فتلتذوا عيوني طيب النوم وعيون الكون تبكي مثل ما همومي. كيف تلتذوا عيوني طيب النوم وعيون الكون تبكي مثل ما همومي. يذرف الآلام في عمق الأسى بوحا يا حروف الندب في ما تاميك قومي. واقرئيني واقرئي حزن تلاواتي واسكو بالشعر بكاء في السماوات. ضامئ الجرح وظل القلب مثكولا فاسقي جرح الظمأ المثكول آهاتي. أغرقيني وسط وجداني أرتوي من فيض أحزاني. أغرقيني وسط وجداني أرتوي من فيض أحزاني. سافري بي يا دموعي نحو بغداد الحزينة ثم عودي بحزينة للبقيع في المدينة كي أبث الحزن للزهرة. عظم الله لك الأجر كي أبث الحزن للزهرة. عظم الله لك كيف تلتذ عيوني طيب النوم وعيون الكون تبكي مثل ما همومي. ينزف الآلام في عمق الأسى بوحا يا حروف الندب في تمكي قومي. واقرئيني واقرئي حزن تلاواتي واسكبي الشعر بكاء في السماوات. ضمئ الجرح وظل القلب مثكولا فاسقي جرح الظمأ المذكول آهاتي. أغرقيني وسط وجداني أرتوي من فيض أحزاني. سافري بي يا دموعي نحو بغداد الحزينة، ثم عودي بحزينة للبقيع في المدينة، كي أبث الحزن للزهرة. عظم الله لك الأهل، كي أبث الحزن للزهرة. عظم الله لك الأهل، قرع الطغيان بالعلم وبالحق، وتصدى لانحراف الفكر والخلق، وبنى الإنسان بالقرآن كي يرقى فوق هام العز في غرب وفي شرق. سيد العلم أنيس الصوم والتقوى، عمره عمر الرياحين كما يروى، عاش لله حياة الأنبياء صدقا، صابرا رغم المعاصي يكسر البلوى. يا جواد العترة السادة، يا إمام الناس والقادة، يا جواد العترة السادة، يا إمام الناس والقادة. كيف غالوا كالأعادي، مزقوا قلبك بالسب، وعليك الله صلى، وعليك الله صلى. ذاب منا القلب يبكيك، واشتعلنا في مراثيك. ذاب منا القلب يبكيك، واشتعلنا في مراثيك، واشتعلنا في مراثيك. بالسام قضى يا شيعة، يا زهرة يا وديعة، وسهام المنية توجهت بالسم إلى مرمي ثلاثة أيام فوق السطح بلالا وحدة، ولا حد من هلا يبكي علي. بالسام قضى يا شيعة، يا زهرة يا وديعة، وسهام المنية توجهت بالسم إلي مرمي في ثلاثة أيام فوق السطح بلالا وحدة، ولا حد من هلا يبكي عليه. ظل بالشمس وين عنا هلا، آه في غربته ومحنة مصابة عنا بعيدين، وظل ينتحب وأمره صعب، حقاسي عذابه علي ينتحب وامره صعوب قاسي عذابه في ساعة احتضاره بإيمان واصطبارة يقرأ من القرآن وباسم الله يصيح مد يديه ورجله وقلبه بحزن يشعله جنة غريب الغاضرية بلطرية والله فجيعة ابن الرضا أب غربة قضى ما حد لحظه يا ساعد الله المرتضى يوم المضى في يوم عاشور والله فجيعة ابن الرضا أب غربة قضى ما حد لحظه يا ساعد الله المرتضى يوم المضى في يوم عاشور ذكر مصابة فيه لطفوف مصاب حسين ويوم قدامي ضل وحده في العاشر فوق الترب عافر ضل وحده في العاشر فوق الترب عافر بلي حامي تفانا وجميع اصحابه واعوانه وضل بس وحده والبلاء ضموا حار الشمس وعده يحوطونه عليه ضيق وكربلاء